إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا في شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث، وقد أخذنا في اللقاءات السابقة جمع من أنواع علوم الحديث، أو جمع من مصطلحات مستخدمة في علم الحديث. وقد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته إلى الحديث المعنعن، إذ قال المصنف رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا البيت تناول نوعين من أنواع علوم الحديث. النوع الأول هو المعنعن، الحديث المعنعن، والنوع الثاني هو الحديث المبهم. ونأخذ في بادئ الأمر الحديث المعنعن. فما هو الحديث المعنعن؟ هو الذي روى راوي هذا الحديث بالعنعنة، أي أن يروي الراوي الحديث الذي سمعه بالعنعنة. هل فهمتم؟ سيقول قائل: واحنا فهمنا العنعنة أو الحديث المعنعن حتى نفهم ما معنى أن يرويه الراوي بالعنعنة. عموما، أن يروي الراوي الحديث بالعنعنة أي يصرح، أو عندما ينقل الحديث من شيخه تكون صيغة الأداء لفظة عن، لأن عرفنا فيما سبق أو أشرنا فيما سبق إلى صيغ الأداء أو إلى صيغ السماع من المشائخ، فقلنا أن يكون الراوي يروي الحديث عن شيخه بألفاظ، إما حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت أو قال لي، وهكذا. في الحديث المعنعن لا يقول الراوي ما سبق من ألفاظ من صيغ السماع، وإنما يقول عن فلان. فمثلا يقول مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أو يقول حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب، وهكذا. فسيقول قائل: ما الفائدة من هذه الألفاظ؟ هو إن قال حدثنا أي أخذ الحديث عن شيخه، إن قال أخبرنا أخذ الحديث عن شيخه، إن قال سمعت أخذ الحديث عن شيخه، إن قال عن أخذ الحديث عن شيخه، فلما هذا التعقيد؟ نقول لا، علماء الحديث عليهم رحمة الله، وخصوصا في زمان الخلف، ليس في أوائل ظهور هذا العلم المبارك، وإنما في عصر متأخر عن العصور الأولى، أي عند انتشار علوم الحديث، كان التدقيق على هذه الصيغ. فمثلا تجد الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه الجامع الصحيح، تجد يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، قال فلان أي الأول أخبرنا فلان، وقال الثاني حدثنا. فالإمام مسلم عليه رحمة الله يدقق في هذه الصيغ، لأن كل صيغة من هذه الصيغ تدل على معنى معين عند علماء الحديث. فمثلا صيغة أخبرنا، أو قبل ذلك صيغة حدثنا، حدثنا تعني أن الراوي سمع الحديث من لفظ شيخه أو من صوت شيخه، سمع هذا الحديث. لفظة أخبرنا تعني أن هناك أحد الطلاب أخذ كتاب الشيخ وأصبح يقرأه على الشيخ، والشيخ أقر قراءة هذا الراوي لكتابه، فالحضور لا يسمعون الحديث من لفظ الشيخ، وإنما من لفظ أحد الرواة، لكن الشيخ منتبه في العادة، وأيضا أقر قراءة هذا الراوي، فيقولون الرواة الذين أخذوا هذا الحديث لا يقولون حدثنا، لأنهم لم يسمعوا الحديث من لفظ الشيخ، وإنما يقولون أخبرنا. وهكذا في صيغ السماع، وليس هذا محل البسط، إنما هناك صيغة معينة وهي صيغة عن. هذه اللفظة إذا نظرت إليها، أو إذا نظر المحدث إليها، يجد أن هذه اللفظة تدل على معنيين، أو تحتمل معنيان. المعنى الأول أن هذا الراوي سمع هذا الحديث من لفظ شيخه، وتحتمل معنى آخر، تدل أو يدل المعنى الآخر على أن هذا الراوي لم يسمع الحديث من لفظ شيخه، بل هناك واسطة بين هذا الراوي وبين شيخه. فمثلا نحن في هذا الزمان نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما في لفظ مسلم. هل نحن رأينا أبا هريرة رضي الله عنه؟ الجواب لا. إذن هذا الكلام الذي تكلمنا به وقلنا عن أبي هريرة قطعا يكون محله الانقطاع، لأن هناك رواة بيننا وبين أبي هريرة رضي الله عنه. لكن مثلا شيخي، مثلا أحد المشايخ، مثلا الشيخ ماهر، مثلا أقول عن الشيخ ماهر قال، وأنقل كلاما أو تفسيرا من تفسيراته، أو مثلا أقول عن الشيخ فلان الذي مثلا هذا الشيخ أخذت عنه، وهذا الشيخ أخذت عنه هذا الكلام بتحديده وأصرح به، أو أجعل صيغة الأداء أو صيغة السماع هي لفظة عن، فهذه قطعا تحمل على الاتصال للانقطاع. مثال أوضح، يقول مثلا البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن أبي بكر، أو مثلا يقول عن أبو بكر بن أبي شيبة، يقول مثلا عن أحمد ابن حنبل، أو أحمد ابن حنبل يقول عن الشافعي، أو عن عبد الرزاق، وهكذا. هؤلاء كلهم ثقات عدول، وأخذوا الكلام عن مشائخهم الذين ذكرتهم، فهذه اللفظة تدل على الاتصال لا تدل على الانقطاع. لكن في المثال الأول الذي قلت فيه عن أبي هريرة، هي تحتمل أو لا تحتمل، وإنما قطعا تحمل على الانقطاع. فإذا هذه اللفظة تدل على معنيين، المعنى الأول هو الانقطاع، والمعنى الثاني هو الاتصال. وجد علماء الحديث نوعا معينا من أنواع الحديث، وهو الحديث المعنعن، وهو أن يقول فيه الراوي عن فلان عن فلان عن فلان. مثلا يقول الإمام أحمد حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا الحديث كله معنعن، نسميه حديث معنعن، أي أن كل راو منه صرح أو جعل صيغة السماع هي عن. لكن في الحقيقة ليس كل حديث فيه صيغة عن يجعلها أو يجعل العلماء هذا الحديث تحت قسم الحديث المعنعن، لا، وإنما هناك نوع معين من أنواع العنعنة يجعلها العلماء تحت قسم الحديث المعنعن. ابتداء، الحديث المعنعن ليس حديثا مستقلا عن علوم الحديث الأخرى، فهو قد يكون صحيحا، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون حسنا، وقد يكون مرفوعا، وقد يكون موقوفا، وقد يكون مقطوعا، وهكذا، وقد يكون عزيزا أو مشهورا أو غريبا. فهذا ليس نوعا مستقلا من أنواع الحديث، وإنما شكل من أشكال علوم الحديث. فيجعل العلماء نوعا معينا من أنواع الحديث التي رويت بالعنعنة تحت هذا القسم، ذلك لأن الراوي إذا لقي شيخه، مثل أحمد ابن حنبل لقي وسمع من الشافعي، الإمام البخاري لقي وسمع من الإمام أحمد، الإمام مسلم لقي وسمع من الإمام البخاري، عبد الرزاق لقي وسمع معمر، معمر لقي وسمع أبو إسحاق السبيعي، وهكذا. إذا قال الراوي الذي لقي وسمع من شيخه عن فلان ويسمي شيخه، فالعلماء يبعدون هذا النوع من الحديث المعنعن، يبعدون هذا النوع من الحديث المعنعن، لأن هذه العنعنة إن كان الراوي ثقة غير مدلس، سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن التدليس، لكن إن كان الراوي ليس مدلسا فتحمل قطعا، تحمل هذه اللفظة على الاتصال، لأن هذا الراوي لقي وسمع من شيخه الذي قال في روايته للحديث عنه عن فلان. إذن ما هو النوع الذي يدرجه العلماء، علماء الحديث عليهم رحمة الله، تحت قسم الحديث المعنعن؟ يدرجون نوعا واحدا، ألا وهو أن الراوي لم يصلنا أو لم يصل إلى علماء الجرح والتعديل أن هذا الراوي لقي وسمع من شيخه الذي قال في روايته للحديث عنه كلمة عن فلان. فمثلا يأتي أحد الرواة، مثل اسمه خالد، يروي عن معمر. خالد لم يصل إلى علماء الحديث عليهم رحمة الله، علماء الجرح والتعديل، لم يصل إليهم أن هذا الراوي سمع من شيخه، كحالنا اليوم. اليوم ربما هناك رؤيا من عندنا لبعض المشائخ أو العلماء، مثلا ندخل إلى محاضرة معينة، جلس في هذه المحاضرة أحد العلماء يستمع إلى المحاضر، ونحن جلسنا إلى جواره، ثم انتهت المحاضرة وكل منا انصرف ولم يتكلم مع هذا العالم ولم يأخذ منه شيء، فنحن عاصرنا بل ورأينا وجالسنا هذا العالم لكن لم نأخذ منه علما. وهناك حالة أخرى، أننا عاصرنا بعض العلماء لكن لم نلقهم أصلا، يعني اليوم نحن هل لقينا علماء جميع علماء الأرض؟ لا، كثير من أهل العلم والعلماء لم نلقهم إلى الآن، لكننا عاصرناهم. فمثلا الإمام الألباني عليه رحمة الله، نحن عاصرناه لكن ما رأينا أو ما قابلناه أصلا ولم نسافر إليه أصلا، لكننا عاصرناه. الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله عاصرناه لكن ما قابلناه وما سافرنا إليه وما أخذنا منه العلم. وقد يكون هناك أو في هذه الحالتين، إذا نقلنا كلاما عن هؤلاء أهل العلم بلفظة عن، بلفظة عن، فالعلماء يدرجون هذه أو هذه الرواية تحت الحديث المعنعن. فإذا الحديث المعنعن هو أن يروي الراوي الحديث عن شيخ من المشائخ أو عن راو آخر بلفظة عن، ولم يصل إلى أهل العلم من أهل الجرح والتعديل عليهم رحمة الله ما يدل على أن هذا الراوي سمع من شيخه، سمع من شيخه، لم يصل إلى علماء الجرح والتعديل ذلك، لكن هذا الراوي ثقة ليس بكذاب. فاختلف أهل العلم في الحكم على هذه الرواية، هل يحملونها على الاتصال أم يحملونها على الانقطاع؟ لأن كما قلنا هذه اللفظة كلمة عن تحتمل المعنيين، تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع. وهذا الراوي ثقة، ليس بكذاب وليس بمدلس، وقال في تحديثه عن فلان. فإلى أي جانب نلحق هذه الرواية؟ هل نلحقها بجانب الاتصال أم نلحقها بجانب الانقطاع؟ قسم من أهل العلم حملها على جانب الانقطاع، لأنهم قالوا لم يصل إلينا ما يدل على أن هذا الراوي سمع من فلان. وإذا فتحتم كتب الجرح والتعديل وجدتم في بعض الرواة يتكلم فيهم العلماء ويقولون هذا الراوي رأى فلان ولم يسمع منه، أو أن هذا الراوي عاصر فلان لكن لم يلقه أصلا. فهذه الأخبار عند علماء الحديث يعرفون من خلالها كل شيء عن الراوي. علماء الجرح والتعديل يعرفون كل شيء ينفع في رواية في هذا الراوي، أو ما يهمهم في هذا الراوي يدونونه عندهم ويعرفون من خلاله أحوال هذا الراوي. فمن خلال ذلك بعض أهل العلم عليهم رحمة الله كما قلنا حمل هذه الرواية على الانقطاع، لأنهم قالوا لم يصلنا ما يدل على أن هذا الراوي سمع من شيخه. فليس المشروط هو المعاصرة أو اللقية، بل يشترطون السماع، لأن كما قلنا ربما يلقى فلان آخر لكن لم يأخذ منه، كما سبق أن مثلنا بالمثال السابق. أقصد بالمثال السابق أننا مثلا نجالس عالما لكن لم نأخذ منه علما، أو مثلا نصلي خلف عالم وهذا العالم بعد الصلاة جلس يحدث ولكننا على عجالة أو نحو من ذلك خرجنا ولم نستمع إلى علم هذا العالم. فإلى ذلك قالوا لربما هذا الراوي وإن كان قد لقي شيخه لكن لم يصلنا ما يدل على أن هذا الراوي سمع من شيخه، وبالتالي لا يجوز لنا أن نحمل هذا الإسناد على الاتصال وإنما نحمله على الانقطاع. خالفهم في ذلك جمهرة من أهل العلم فقالوا لا، بل نحمل هذا الحديث على الاتصال مطلقا، بمجرد المعاصرة نحمل هذا الحديث على الاتصال. فمثلا هناك راو في بغداد وراو آخر في اليمن، بمجرد المعاصرة أن كل منهما وجد في زمان وكلاهما أحياء. مثالنا اليوم نحن موجودون أحياء، وهناك علماء أحياء أيضا، فهذا يسمى معاصرة. قال بعض أهل العلم أن هذا أو أن هذه الحالة ما دام أن الراوي ثقة فنحمل الحديث على الاتصال مطلقا بمجرد المعاصرة. القسم الأول من أهل العلم قالوا لا نحمله على الاتصال بل على الانقطاع، لأن وإن علمنا أن كلا الراويين أن الراوي الأول قد عاصر شيخه لكن لم نتأكد من أن هذا الراوي سمع من شيخه. القسم الثاني قالوا لا، ما دام هو ثقة وليس بمدلس فما المانع من أن نأخذ أو أن نحمل حديثه على الاتصال ما دام هو ثقة وغير مدلس، ثقة أي ليس بكذاب في هذا الموضع. وقال قسم ثالث، والقسم الثالث هو من قول الإمام مسلم عليه رحمة الله، قال نحن نحكم بالاتصال إن كان الراوي قد عاصر شيخه مع إمكان اللقاء. فمثلا راو في المدينة وما قد عاصر الإمام مالك عليه رحمة الله، طيب، والإمام مالك معروف من هو؟ مفتي المدينة. فمن المستحيل أن هذا الراوي لم يأخذ الحديث عن الإمام مالك، هذا لا يتصور، أو الإمام أحمد في بغداد، وراو آخر معروف بكثرة الطلب وفي بغداد أيضا. فمن المستحيل أن نتوقع أن هذا الراوي لم يأخذ من الإمام أحمد عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فشرط الإمام مسلم عليه رحمة الله أن الراوي إن كان معاصرا لشيخه وأيضا أمكن اللقيا والسماع، أمكن اللقيا والسماع، فنحمل الحديث المعنعن عند هذه الحالة على الاتصال. القول الثاني قول ضعيف جدا. القول الثالث هو الذي يرجحه كثير من أهل العلم، وإن كان القول الأول قد نسب إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله، لكن الإمام البخاري لم يصرح به في كتابه الجامع الصحيح. فالقول الثالث هو أرجح الأقوال في ذلك، من أن الراوي إن كان مشهورا بالطلب وقد عاصر شيخه الذي عنعن الحديث الذي أخذه منه، وكان شيخه أيضا مشهورا وأمكن اللقيا والسماع، فلما لا نحمل الحديث على الاتصال؟ وهذا هو أرجح الأقوال في ذلك، والله أعلم. إذن عرفنا أن الحديث المعنعن هو ما قال فيه الراوي عن فلان عن فلان عن فلان، وقلنا إن هذه اللفظة تحتمل معنيين، معنى الاتصال ومعنى الانقطاع. فقسم من أهل العلم حمل هذا الحديث على الاتصال، وقسم آخر حمله على الانقطاع، ومن حمله على الاتصال منهم من حمله على الاتصال مطلقا، ومنهم من قيده بقيود كما فعل ذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله. قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. لم يسم أي لم يسمى، أي لم يصرح ما اسمه. ويسم أصلها يسمى، فعل مضارع، ودخل على الفعل المضارع أداة الجزم لم، فيحذف حرف العلة وهو الألف ويبقى يسم. هذا نوع آخر من أنواع علم الحديث. معروف أننا إذا أخذنا أو عفوا أن الرواة إذا حدثوا بالحديث يصرحون بأسماء شيوخهم. فمثلا يقول الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الشافعي، حدثنا مالك، حدثنا نافع، حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما. لكن هناك، وهذا طبعا هو المشهور في صيغ التحديث أو في كيفية الإسناد، لكن هناك حكاية لطريق المتن أخرى، وهي قليلة مقارنة مع التصريح بأسماء الشيوخ، وهي أن يروي الراوي الحديث ويقول عن شيخ، عن أحد الأئمة، عن رجل من أهل بغداد، عن امرأة، عن فلان. هذه الألفاظ كلها لا نعرف من خلالها من هو هذا الراوي الذي أخذ عنه، فقد يكون هذا الراوي ضعيف وقد يكون ثقة. فعندما يصرح باسمه نستطيع أن نعلم من خلال ترجمته التي نقلها علماء الجرح والتعديل، نعرف من خلال هذه الترجمة من هو هذا الراوي. لكن هناك أنواع من الرواية لا يصرح فيها الراوي لسبب أو لآخر باسم شيخه، فيقول عن أو حدثنا فلان، لا يسمي اسمه. أو مثلا يكون الراوي في صيغة التحديث يقول عن رجل، عن امرأة، عن أحد الرجال وهكذا. طيب من هو هذا الشخص الذي أخذ عنه هذا الراوي هذا الحديث؟ لا نعرفه، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم على هذا الرجل المبهم أي الغير معروف عينه، لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه ثقة، ولا نحكم عليه بأنه غير ثقة أو ضعيف. فالعلماء يحتاطون في هذه المسألة ويقولون هذه الرواية أو هذا الإسناد يحمل على الانقطاع، كأن هذا الراوي لم يذكر هذا الشيخ الذي نقل عنه وأسقطه، كأنه أسقطه. فبالتالي لا نستطيع أن نحكم على هذا الراوي لا بجرح ولا بتعديل، والعلماء عليهم رحمة الله يحملون هذا النوع على الانقطاع، فيقولون هذا حديث منقطع لأن الراوي لا نعرف من هو. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى نوع آخر من أنواع الحديث، ألا وهو العالي والنازل. باختصار أو قبل ذلك قال المصنف رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. باختصار شديد أن الراوي أو أن الرواة في الزمان السابق في زمان السلف عليهم رحمة الله يحبون جدا الإسناد العالي. فقال يحيى بن معين عليه رحمة الله عندما كان يحتضر سئل ماذا تشتهي، قال بيت خالي وإسناد عالي. فما هو الإسناد العالي؟ هناك مثلا الإمام البخاري لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الرواة، يأخذ الإمام البخاري حديثا معينا من طريقين، مثلا أحد الطرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رواة، ونفس الحديث يأخذه من طريق آخر بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ستة رواة. فيطلق العلماء على الإسناد الأول يقولون هذا إسناد عال، والإسناد الثاني يطلقون عليه اسم هذا إسناد نازل. فكل حديث يروى بعدة طرق، إن كان طبعا العدد الرواة بين الراوي الأول وبين النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى الصحابي أو التابعي أي من قال قولا معينا ونقل إلى أحد المصنفين كالبخاري ومسلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فهؤلاء بينهم وبين من قال القول كل ما قل عدد الرجال زاد قوة وزاد علاوة، فيقال هذا الإسناد عال، وكلما كثر عدد الرواة يقولون عنه هذا إسناد نازل، كالقرآن الكريم في يومنا هذا. هناك إسناد يوجد في زماننا هذا بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 25 راويا، لكن هناك أسانيد أخرى بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 30 راويا، 30 راويا لكتاب الله تبارك وتعالى. فالإسناد الأول يقول عنه العلماء هذا إسناد عال، وأما الإسناد الثاني فيقول عنه العلماء هذا إسناد نازل. ما الفائدة من العالي والنازل؟ الفائدة منه هو أن الإسناد العالي يبعد عنه أن يكون فيه خطأ، لأن عدد الرجال القليل يدل على أن هذا الإسناد بعد عنه الخطأ. فمثلا إسناد يروى بأربعة أشخاص وصل إلى الإمام البخاري ليس كالإسناد الذي يروى أو فيه ستة أشخاص. فالإسناد الثاني احتمال الخطأ من قبل الرواة أكثر من احتمال الخطأ في الإسناد الأول، لأنه كلما كثر عدد الرواة زاد احتمال الخطأ. كحالنا اليوم، هناك عدد للرواة الذين ينقلون القرآن الكريم، مثلا في الإسناد الذي فيه 25 راويا هناك عدد قليل أو احتمال قليل أن هناك ثمة خطأ. طبعا لا يوجد خطأ ولله الحمد في نقل القرآن الكريم، لكن لو نقل إلينا حديث وهو أيضا كذلك يوجد في هذا الزمان أسانيد تشريفية، فالإسناد الذي فيه 30 راويا هناك احتمال أكثر للخطأ من الإسناد ذو الخمسة أو ذو 25 راويا. إلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، إن قدر الله تبارك وتعالى لنا اللقاء والبقاء. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.